عملت سيئة تعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ، يقول الرسول عليه السلام فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوا. هذا يفصل هذا الإتباع فيقول: إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علنا، فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا. أما إذا تريد أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلن خطيئتك، وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بذلك حسنة، واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا، فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في قيام بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهل بالتوبة عنها فيه فضل للنفس وفيه قهر لها وإخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يكتبون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس، قال من يفعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.